قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 21 المعقود ضمن سلسلة الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد توقف بنا الحديث في الدرس الماضي عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى فيما يسن في خطبتي الجمعة، وسيعقد المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك فصلا في صفة صلاة الجمعة وشيء من أحكامها وما يسن في يومها. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في صفة صلاة الجمعة وحكم تعددها وما يسن في يومها. والجمعة ركعتان، يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، وتحرم إقامتها في نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والجمعة ركعتان. وهذا بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى أن صلاة الجمعة ركعتان، فهكذا صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد حكى الإجماع على ذلك الإمام ابن المنذر رحمه الله وغيره. قال المؤلف رحمه الله: يسن أن يقرأ جهرا. فالسنة أن تصلى صلاة الجمعة جهرا، يجهر الإمام بالقراءة، هذا على سبيل الاستحباب، كما أن جهر الإمام بالقراءة في الصلوات الخمس أو فيما هو يجهر به من الصلوات الخمس على سبيل الاستحباب، فكذلك الشأن في صلاة الجمعة. والدليل على سنية الجهر بالقراءة فيهما في ركعتي الجمعة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله عنهم، فإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم السور التي كان يقرأها في ركعتي الجمعة، ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم ينقلوا تلك السور لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة فيهما. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: يسن أن يقرأ جهرا في الأولى، يعني في الركعة الأولى بالجمعة بسورة الجمعة، وفي الثانية بسورة المنافقون. وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ بهما كما في صحيح مسلم. وأيضا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسبح وهل أتاك حديث الغاشية، قرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بهل أتاك حديث الغاشية. ولهذا يسن للإمام أن يقرأ في الجمعة بالركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الركعة الثانية بسورة المنافقون، أو يقرأ في الركعة الأولى بسورة سبح وفي الركعة الثانية بسورة هل أتاك حديث الغاشية. كل ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ما جاء في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر الجمعة، في فجر يوم الجمعة، في الركعة الأولى بألف لام ميم تنزيل السجدة، سورة السجدة، وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر سورة الإنسان، فهذا سنة في يوم الجمعة في فجرها كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في متفق عليه. نعم. وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا. نعم، هذه مسألة مهمة متعلقة بصلاة الجمعة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهو حكم تعدد الجمعة في البلد الواحد، حكم تعدد الجمعة في البلد الواحد. وأيضا هذا الكلام يجري على صلاة الجمعة ويجري على صلاة العيد على حد سواء. فقال المؤلف رحمه الله تعالى وتحرم إقامتها يعني صلاة الجمعة في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، فأفاد كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن تعدد الجمعة في البلد الواحد لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون التعدد لحاجة، ومن أمثلة الحاجة سعة البلد وتباعد أقطاره كما في المدن المعاصرة اليوم أو في كثير منها، وكذلك من أمثلة الحاجة ضيق الجامع، كذلك من أمثلة الحاجة خوف الفتنة، بمعنى أن يكون أهل البلد الواحد بينهم نزاع وخلاف، فيخشى لو اجتمعوا في جامع واحد أن يحصل بينهم فتنة ونزاع. فمثل ذلك حاجة يجوز معها تعدد الجمعة، فإذا وجدت الحاجة جاز تعدد الجمعة حتى وإن لم يأذن بها الإمام كما تقدم. فالمناط هو الحاجة. الحالة الثانية ألا توجد الحاجة، ففي هذه الحالة لا يجوز تعدد الجمعة ولا صلاة العيد في البلد الواحد. والدليل على عدم صحة أو عدم جواز تعدد الجمعة في البلد الواحد مع عدم الحاجة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن وكذلك أصحابه لم يكن يقيموها في أكثر من موضع واحد، فدل ذلك على أن الجمعة لا تكون إلا في موضع واحد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة متفرعة على هذه المسألة، وهي ما الحكم لو تعددت الجمعة في البلد الواحد دون حاجة؟ ما الحكم ما لو تعددت الجمعة في البلد الواحد من غير حاجة؟ قال المؤلف رحمه الله فإن فعلوا يعني تعددت الجمعة في البلد الواحد في غير ما حاجة، قال فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها. إذا تعددت الجمعة لغير حاجة فالصحيحة من الجمعتين من صلاة الجمعة اللتين عقدتا في البلد الواحد ما باشرها الإمام يعني حضرها الإمام، فإن لم يحضر الإمام والمراد بالإمام الإمام الأعظم الوالي الإمام الأعظم، فإذا حضر إحدى الجمعتين وكذلك إحدى الجمع التي تعددت لغير حاجة فما باشرها الإمام هي الصحيحة وما سواها باطل، فإن لم يحضرها فالتي أذن بها الإمام هي الصحيحة وما سواها باطل. وذلك أننا لو صححنا غير الجمعة التي حضرها الإمام لكان في ذلك افتياتا على الإمام وتفويتا لجمعته، ولهذا قلنا بأن الصحيحة منهما أو منها إذا تعددت الجمعة أكثر من ثنتين هي ما يباشرها الإمام يعني يحضرها أو يأذن بها. هذا مع ما سبق من كون إذن الإمام ليس شرطا في صحة الجمعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن استويتا في إذن أو عدمه. إذا استويتا الجمعتين في إذن الإمام بمعنى أنه أذن فيهما معا، أو في عدم إذن الإمام، فالثانية باطلة، يعني الجمعة الأولى صحيحة والثانية باطلة. فإن قيل: ما المعتبر في التقدم؟ هل هو الفراغ من الصلاة، أو الفراغ من الخطبتين، أو تكبيرة الإحرام؟ فالجواب أن المعتبر هو تكبيرة الإحرام، فالجمعة التي تقدم إمامها بتكبيرة الإحرام هي المتقدمة، فتكون هي الصحيحة، والثانية هي الباطلة. وذلك لأن الاستغناء بالجمعة حصل بالأولى، فتبطل أو يبطل ما سواها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن وقعتا معا، لو أنهما يعني الجمعتين كبر الإمام أو كبر إمام كل منهما في وقت واحد، فوقعتا معا، ما الحكم؟ تبطلان جميعا، لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح أحدهما، لأنه لا مزية لأحدهما على الأخرى، ولم يمكن تصحيحهما لتعددهما مع من غير حاجة، فتبطل أو فتبطلان معا. ما العمل؟ العمل حينئذ إن بقي معهم وقت وتمكنوا من إعادة الجمعة يعيدونها، وإلا صلوها ظهرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو جهلت الأولى. هذه الحالة الثانية، أن لا تقعان معا لكن يجهل الأولى منهما، فيعلم بأن أحدهما سبقت الأخرى لكن يجهل الأولى منهما، فما الحكم؟ الحكم تبطلان معا، لكن هل يعيدونها جمعة؟ الجواب: لا، وإنما يعيدونهما ظهرا، وليس لهم أن يعيدونهما جمعة، وذلك لأنهما لم يقعا معا صحت إحداهما، فلم يصح أن تتعدد الجمعة، وإنما أمرناهم جميعا بإعادة الظهر، لأن كل منهم لا يدري أصحت جمعته أو لا. فهذا هو الفرق بين المسألتين: مسألة إذا وقعتا معا تبطلان، ولهم أن يصلوها أو يصلونها جمعة إذا تمكنوا، وإلا يصلونها ظهرا. أما إذا وقعتا متفرقتين لكن جهلت الأولى منهما، فإنهما تبطلان، ويتعين أن يصلوا ظهرا، لأن أحدهما صحت ولم تعلم ما هي، فلم يجز أن تتعدد الجمعة، فتعين أن يصلوها ظهرا. واضح إخوان؟ وهذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في تعدد الجمعة يصدق فيما لو كانت الحاجة إقامة الجمعة في موضعين، وما زاد فهو زائد عن الحاجة، فتصح في الجمعتين ولا يصح فيما زاد عن الحاجة. فالمناط هو الحاجة، فالقدر الزائد عن الحاجة لا تصح فيه الجمعة. نعم. وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست. ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة صلاة الجمعة، قال رحمه الله تعالى: وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست. صلاة الجمعة لا راتبة لها قبلها. نعم، يشرع التنفل المطلق قبل صلاة الجمعة، لكن لا سنة راتبة لها قبلها، وإنما سنتها الراتبة تكون بعدها. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وقد جاء في المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين، وكذلك جاء صلاة 4 ركعات بعد الجمعة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4، الأول في المتفق عليه والثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم. أما قول المؤلف رحمه الله وأكثرها 6 فهذا جاء في سنن أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى 6 ركعات وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. نعم. ويسن أن يغتسل وتقدم. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر جملة ما يسن يوم الجمعة، فقال رحمه الله ويسن أن يغتسل يعني يغتسل للجمعة، فأفاد كلام المؤلف رحمه الله تعالى مشروعية الغسل يوم الجمعة للجمعة وأن هذا الغسل سنة فيغتسل لها في يومها، وقولنا يغتسل لها يعني يغتسل بقصد الغسل للجمعة ينوي أنه غسل الجمعة، وأيضا أنه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. أما قول المؤلف رحمه الله وتقدم فقد سبق في كتاب المياه أن قال وإن استعمل يعني الماء في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة، فسبق في كلامه ما يفيد بأن غسل الجمعة مستحب. والدليل على مشروعية غسل الجمعة عدة أحاديث، منها ما في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، قال لأصحابه رضي الله عنهم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتل، فليس الوجوب هنا الوارد في الحديث بمعنى الوجوب الاصطلاحي المعروف عند الأصوليين. نعم. ويتنظف ويتطيب. كذلك يسن أن يتنظف وأن يتطيب يوم الجمعة، وقد جاء ذلك في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه في متفق عليه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب امرأته ثم يخرج فلا يفرق بين 2 ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وهذا الحديث كما هو ظاهر يدل على مشروعية التنظف والتطيب حتى لو تطيب الإنسان من طيب امرأته، ويدل على أمور أخرى سبقت في الحديث مثل ما سبق معنى مشروعية التنفل المطلق قبل صلاة الجمعة، إلا أنه ليس سنة راتبة. نعم. ويلبس أحسن ثيابه. كذلك يسن أن يلبس أحسن ثيابه، وأفضل الثياب عند الحنابلة هي البياض. نعم. ويبكر إليها ماشيا. ويبكر إليها ماشيا، يبكر إلى صلاة الجمعة، وهذا مستحب. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى جاء فيه سنتين، السنة الأولى سنة التبكير، والسنة الثانية الذهاب إليها ماشيا. أما سنة التبكير فالتبكير على المذهب يبدأ من طلوع الفجر الثاني، يبدأ التبكير على المذهب من طلوع الفجر الثاني، والسنة أن يخرج إليها ماشيا. والدليل على ذلك حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه في السنن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغى كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. وهذا الحديث على الأجر العظيم الوارد فيه صححه جملة من أهل العلم رحمه الله تعالى. فدل الحديث على مشروعية التبكير وعلى مشروعية الذهاب إلى الجمعة ماشيا، وإذا خرج إليها ماشيا فإنه يخرج بسكينة وقار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه: إذا أقيمت الصلاة فعليكم بالسكينة. نعم. ويدنو من الإمام، كذلك يسن له أن يدنو من الإمام. ولهذا يلاحظ أن بعض المصلين يأتي يوم الجمعة ويجلس في آخر المسجد، ولا شك أن هذا قد خالف السنة. ولهذا تلاحظ أن الأجر العظيم المرتب، الأجر العظيم الوارد في حديث أوس بن أوس الثقفي الذي ذكرته قبل قليل، رتب على عدة أمور، منها الدنو من الإمام. قال: ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغى. فلو لم يكن في الحث على الدنو من الإمام إلا حديث أوس بن أوس رضي الله عنه لكفى به حاثا على الدنو من الإمام، كما أن الدنو من الإمام في الخطبة معين على الحصول على فضيلة الصف الأول في الصلاة. نعم. ويقرأ سورة الكهف في يومها، كذلك مما يسن يوم الجمعة قراءة سورة الكهف في يومها. وقول المؤلف رحمه الله تعالى في يومها، يعني أن السنة أن تكون قراءته لها في يومها لا في ليلتها. والدليل على مشروعية قراءة سورة الجمعة في يومها ما رواه البيهقي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بين الجمعتين، أضاء له النور ما بين الجمعتين. والمشهور عند أهل العلم أن هذا موقوف على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ولا شك أنه يدل على فضيلة ومشروعية قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. نعم. ويكثر الدعاء والصلاة، كذلك مما يسن له الإكثار من الدعاء يوم الجمعة. والإكثار من الدعاء يوم الجمعة مشروع في سائر اليوم، وذلك لعله يصادف ساعة الإجابة التي جاءت في عدة أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. في الجمعة، أو قال فيه يعني في الجمعة، ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكثر الدعاء، يعني يسن له أن يكثر الدعاء يوم الجمعة. وأحرى الساعات بأن تكون ساعة الإجابة هما ساعتان: الساعة الأولى من دخول الخطيب إلى أن يفرغ من الصلاة، والساعة الثانية آخر ساعة من الجمعة. وعلى كل حال فينبغي للمسلم أن يخص يوم الجمعة بكثرة الدعاء فيه. نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك مما يشرع يوم الجمعة وأيضا يشرع في ليلتها كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في مواطن عدة، إلا أنه يسن أيضا الإكثار منها يوم الجمعة وليلتها. وقد جاء في حديث أوس بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة. رواه أبو داود رحمه الله. نعم. ولا يتخطى رقاب الناس إلا كذلك يسن له ألا يتخطى رقاب الناس. تفضل. ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة. نعم. وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. نعم. قال المؤلف رحمه الله ولا يتخطى رقاب الناس، يعني يسن له ألا يتخطى رقاب الناس، وعكس ذلك أن تخطي رقاب الناس مكروه لا محرم على المذهب أنه مكروه. والدليل على كراهية تخطي رقاب الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقاله النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت، فدل ذلك على النهي عن تخطي رقاب الناس، وهذا النهي محمول عن كراهة عند الحنابلة. قال المؤلف رحمه الله إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة، يعني أنه يستثنى من كراهية تخطي رقاب الناس حالتان. الحالة الأولى أن يكون المتخطي إماما، فالإمام لا يكره له تخطي رقاب الناس للحاجة لأنه يحتاج أن يتقدم ليؤم الناس. الحالة الثانية أن يكون المتخطي يتخطى إلى فرجة، بمعنى أن يرى فرجة تركها من أمامه فله حينئذ يتخطى رقاب الناس ليصلي في هذه أو ليجلس في هذه الفرجة، لا لأن يزاحمهم بحيث يكون المكان بينهم ضيقا فيزاحمهم، وإنما المراد بأن يكون يوجد فرجة أمامه فيتخطى رقاب الناس إليها. والدليل على أنه لا بأس حينئذ من تخطي رقاب الناس أنهم، أعني المصلين الذين سبقوه، لما تركوا هذه الفرجة أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم عنها فجاز لمن خلفهم تخطيهم إليها. نعم. وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه، يعني لا يجوز للإنسان أيا كان أن يقيم غيره ليجلس مكانه حتى ولو كان الذي يقيمه ولده، فليس له أن يقيم ولده الكبير ليجلس مكانه. أما ولده الصغير فيجوز له على المذهب بناء على ما تقدم من مشروعية أن يلي الإمام الرجال ثم الصغار ثم النساء لحديث يلني منكم أولو الأحلام والنهى، هذا على المذهب. وقد سبق أن قلنا بأن الأولى أن من سبق إلى مكان تصح صلاته فيه أن لا يؤخر عنه. قال المؤلف رحمه الله وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه، سواء كان هذا المقام ولدا أو غيره كما سبق. والدليل على التحريم ما في المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه عن مقعده ويجلس فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه عن مقعده ويجلس فيه. قال المؤلف رحمه الله إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. قال المؤلف رحمه الله إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، يعني أنه يستثنى من تحريم إقامة غيره ليجلس مكانه أنه يستثنى من تحريم إقامة غيره ليجلس مكانه حالتان. الحالة الأولى أن يكون المقام صغيرا طفلا صغيرا، وهذه سبقت وقلنا إن الصحيح أنه لا يقام. الحالة الثانية من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، يعني من أناب غيره في الجلوس في موضع يحفظه له فله أن يقيمه، لأنه نائب قام باختياره، لأن الذي قام نائب عن الذي أقامه، قام باختياره، وما سوى ذلك فلا يقام من مكانه. نعم. وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. وهذه مسألة، وهي أن بعض الناس يضع مصلى مفروش، يعني يضع سجادة، يضع شيئا ليحفظ به مكانه، فقال المؤلف رحمه الله وحرم رفع مصلى مفروش، لأن المصلى المفروش كالنائب لا يقام إلا ممن أنابه. والذي يظهر والله أعلم أن هذا إنما يكون في حق من خرج لعمل، أما من يأتي ويحجز المكان مبكرا ويذهب لينام فيأتي المبكرون فلا يجدون مكانا، لا يظهر أن هذا حقه محفوظ، وإنما المراد من وضع مصلى مفروش وخرج لحاجة أو نحو ذلك. أما من عادته التأخر لكن يضع مكانا ليحجز فيه ويسبق المتقدمين فهذا غير مشروع، ومن جاء بعده وجلس وراءه أبكر منه فهو أفضل منه في الأجر. نعم. قال المؤلف رحمه الله ما لم تحضر الصلاة، فإذا حضرت الصلاة فإنه يرفع المصلى لئلا يخل بانتظام الصفوف. ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. من قام من موضعه لعارض لحقه، كأن يحتاج الخروج إلى الوضوء أو نحو ذلك، ثم عاد إليه قريبا فلم يطل تأخره عنه فهو أحق به، فهو أحق به من غيره، حتى وإن لم يضع ما يحجز المكان. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. نعم. ومن دخل، ولاحظ أن كلام المؤلف رحمه الله هنا تضمن قيدين، أن يكون قيامه من مجلسه لعارض لحقه، وأن يكون عوده إليه قريبا، فإذا كان عوده إليه بعيدا أو قام لغير معارض لم يكن أحق به من غيره. نعم. ومن دخل، وهنا مسألة يعني متعلقة بإقامة الغير عن مجلسه سواء في صلاة الجمعة أو في الصلوات، وهو حكم إيثار الإنسان غيره بمكان فاضل. يعني أحيانا يكون الإنسان في الصف الأول فيرى أخاه الأكبر منه أو أستاذه أو من له فضل عليه فيتأخر ليتقدم غيره، أو يقدمه جهة الإمام ويتأخر عن الإمام، فما حكم إيثار الإنسان غيره بمكان فاضل؟ قال العلماء منه الحنابلة يكره للإنسان أن يؤثر غيره بمكانه الفاضل، وهذا بناء على القاعدة المشهورة أن الإيثار في القرب مكروه، الإيثار في القرب مكروه، لأن الإنسان ينبغي أن يحرص ألا يسبقه غيره على الخير، لا أن يترك الخير لغيره. أما قبوله، يعني من أوثر فله القبول بلا كراهة، يعني من قدم وأوثر له القبول بلا كراهة، وإنما كراهة في حق الإنسان الذي يؤثر، لأنه قد يصدر ذلك عن قلة رغبته في الخير. نعم. ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. نعم. قال المؤلف رحمه الله ومن دخل والإمام يخطب، يعني من دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى عام فيما لو كان وقت دخوله في وقت النهي أو ليس في وقت النهي، النهي. فمن دخل والإمام يخطب حتى ولو كان في وقت النهي فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد. أما إذا دخل في غير هذا الوقت فإنه لا يصلي في وقت النهي. ولهذا لما تقدم معنا في أوقات النهي وما يستثنى في الصلاة فيها لم يذكروا ذوات الأسباب. فذوات الأسباب من حيث العموم ليست مما تصلى أو مما يصلى في وقت النهي عند الحنابل أو عند جمهور الفقهاء. وهذه المسألة أعني مسألة أداء تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب حتى وإن كان في وقت النهي تضاف إلى المسائل التي ذكرها المؤلف هناك. فإن الحنابلة لا يذكرون هذه المسألة خاصة كما مر معنا في الزاد لا يذكرون هذه المسألة في ذلك الموضع. قال المؤلف رحمه الله: ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، يعني يسن له أن يوجز فيهما ليدرك الاستماع إلى خطبة الإمام. والدليل على مشروعية صلاة الركعتين لمن دخل المسجد والإمام يخطب ما في المتفق عليه من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. وهذا أمر. وزاد مسلم رحمه الله في صحيحه: وليتجوز فيهما، فدل ذلك على مشروعية الإجاز فيهما. وها هنا التنبيه على خطأين يقع فيهما بعض الناس في هذه المسألة. فبعض الناس يدخل الإمام يخطب ثم يجلس مباشرة دون أن يؤدي التحية، وهذا خطأ للنص. الحديث صريح صحيح في هذه المسألة. الخطأ الثاني وهو الأكثر شيوعا أن بعض الناس يدخل والمؤذن يؤذن لصلاة الجمعة فيقف لا يؤدي التحية بحجة متابعة المؤذن والأجر الوارد في ذلك، ثم إذا انتهى المؤذن وشرع الإمام في الخطبة شرع هو في تحية المسجد. وهذا خطأ، لأن الإنصات لخطبتي الجمعة ألزم وآكد من الإنصات للأذان ومتابعته، فالاستماع والإنصات لخطبة الجمعة واجب كما سيأتي معنا، بينما متابعة المؤذن سنة. فلا يقدم الإنسان الإتيان بالسنة على الواجب. نعم. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب. الأصل أنه لا يجوز للمصلي أن يتكلم والإمام يخطب. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه. وتحريم الكلام والإمام يخطب مقيد بما إذا كان المصلي قريبا من الإمام يسمعه، أما إذا كان بعيدا عنه لا يسمعه فإنه غير منهي عن الكلام، غير منهي عن الكلام، وإن كان الأولى عدم الكلام. والدليل على عدم جواز الكلام والإمام يخطب قول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والخطبة تتضمن قراءة القرآن. وكذلك ما في مسند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لصاحبه أو من قال صح من قال لصاحبه صح أو من قال صح فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله وإن كان فيه ضعف. وفي حكم الكلام الإشارة من الأصم. ما حكم الإشارة حال الخطبة؟ نقول لا يخلو أن يكون المشير أصم، فإذا كانت إشارته مفهومة فهي في حكم الكلام من المتكلم فلا تجوز. أما الإشارة من المتكلم فليست ممنوعة حتى ولو كانت مفهومة. فلو دخل شخص المسجد ولم يؤدي التحية فأشار إليه أحد بيده أن قم وصل التحية، لم يكن ذلك كلاما تلغو به جمعته. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يستثنى من تحريم الكلام حالتان. الحالة الأولى له يعني للإمام، فللإمام أن يكلم غيره وأيضا لمن يكلمه، فلأحد المأمومين أن يكلم الإمام حال الخطبة. وما سوى الحالتين فليس لأحد أو أحد المأمومين أن يكلم الإمام، أو فليس له أن يتكلم مع صاحبه حال الخطبة. والدليل على ذلك ما في متفق عليه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب سليك الغطفاني لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم إلى سليك وهو أحد المأمومين، ووقع الكلام من سليك للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء في حديث أنس المتفق عليه في قصة الأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هلك المال فادعو الله لنا أن يسقينا، فهو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم معه، ومع ذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه فالكلام في الخطبة أو الكلام والإمام يخطب لا يجوز إلا إذا كان متكلم الإمام أو المتكلم معه هو الإمام. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم الكلام قبل الخطبة وبعدها، ويقول ويجوز قبل الخطبة وبعدها، يعني يجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها، فإنما يبتدأ التحريم بعد الشروع بالخطبة. وكذلك يجوز الكلام بعد الخطبة، ويجوز الكلام إذا سكت الخطيب بين الخطبتين، بل يجوز الكلام على المذهب إذا شرع الخطيب بالدعاء، والأولى أن لا يتكلم. وبعض الناس ربما يتوهم أنه لا يتكلم إلا بعد الفراغ من الصلاة، وهذا خطأ، فإن الحكم معلق في خطبة الإمام، فإذا انتهت خطبة الإمام انتهى النهي المتعلق بالنهي عن الكلام حال خطبة الإمام. ويكره أيضا حال الخطبة يكره عبث المصلي، لأن بعض الناس ربما يقع منه العبث والحركة، يعبث بشماغه أو بلحيته، وكذلك يكره الشرب عند سماع الخطبة، وإنما المشروع أن ينصت وأن يقبل إلى الإمام. ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وبنهاية كلام المؤلف رحمه الله تعالى في حكم الكلام حال خطبة الإمام ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في صلاة الجمعة وما يتعلق بها من أحكام. وثمة مسألة مهمة في صلاة الجمعة لعلنا نختم بها، وهي الحكم فيما لو وافق العيد يوم الجمعة، سواء كان عيد الفطر أو عيد الأضحى، فهل تجزئ صلاة العيد عن صلاة الجمعة؟ المسألة فيها خلاف، لكن كما هو العادة نحرص على بيان المذهب. فالمذهب أن الجمعة أن العيد إذا وافق الجمعة فإن الجمعة تسقط عمن حضر مع الإمام، فإن الجمعة تسقط عمن حضر مع الإمام. أما الإمام فلا تسقط عنه الجمعة، وذلك لأجل أن يصليها بمن لم يصلي العيد. وإذا سقطت عنه الجمعة فإنها تسقط إلى بدل، فتلزمه صلاة الظهر، وليس كما قد يظن بعض الناس أنها تسقط إلى غير بدل. ومن سقطت عنه الجمعة بحضوره صلاة العيد مع الإمام، لو حضر الجمعة وجبت عليه كالمريض، فإن سقوط الجمعة عنه سقوط حضور، فإن سقوط الجمعة عنه سقوط حضور لا سقوط وجوب. فهذا الذي لم يشهد، فهذا الذي صلى العيد مع الإمام يوم الجمعة لا يجب عليه أن يحضر الجمعة، لكن لو حضرها وجبت عليه كالمريض فيما سبق معنا، إذا حضرها وجبت عليه. والأثر المترتب على ذلك أنه إذا حضرها وجبت عليه ولزمته بنفسه وانعقدت به، فيحتسب ضمن العدد كما هو الحال في المريض، بخلاف المسافر فإنه لو حضرها لا تجب عليه ولا تنعقد به. الحالة الثانية أو المسألة الثانية، حكم ترك صلاة العيد يوم الجمعة إذا نوى أن يصلي الجمعة، وهي عكس المسألة السابقة. فمن عزم على صلاة العيد، من عزم على صلاة الجمعة في يوم العيد فإنه تسقط عليه صلاة، أو تسقط عنه صلاة العيد، بشرط أن يعزم على صلاة الجمعة، بمعنى أنه لا يجوز له أن يترك صلاة العيد دون العزم على أداء صلاة الجمعة. فإذا عزم على أداء صلاة الجمعة سقطت عنه صلاة العيد عند الحنابلة. ولهذا لو صلى أهل البلد كلهم الجمعة في وقت صلاة العيد ونووها جمعة أجزأتهم عن العيد، ولم تجب عليهم جمعة ولا ظهر. ففرق بين من يصلي العيد بنية العيد فتسقط عنه الجمعة وتلزمه الظهر، وبين من يصلي الجمعة فتسقط عنه صلاة العيد بشرط أن يكون عازما حينما ترك صلاة العيد على أداء الجمعة. والأفضل والأكمل، الأفضل والأكمل والأتم في الأجر، وكذلك هو الذي فيه الخروج من الخلاف، أن يأتي المسلم بصلاة العيد وأن يأتي كذلك بصلاة الجمعة. فجمهور الفقهاء على أن صلاة الجمعة لا تسقط بأداء صلاة العيد، وذلك لأنه من المعلوم لديكم بأن جمهور الفقهاء على أن صلاة الجمعة إنما يبدأ وقتها بعد الزوال، فلا تشترك مع العيد في الوقت. أما الاشتراك مع العيد في الوقت فإنما هو على مذهب الحنابلة. وبهذا ننتهي من الكلام في أحكام صلاة الجمعة، ولعلنا لا نبدأ في صلاة العيد حتى يكون الكلام فيها يعني متصلا ببعضه ببعض، ويكون إن شاء الله في الفصل الثاني من فصول هذه الدورة في مطلع العام القادم بحول الله تعالى وقدرته وعونه وتوفيقه. ولعلنا نستمع إلى الأسئلة إذا كان في أسئلة من الإخوة. نعم شيخ، في السؤال الأول يا شيخ، ما هو ضابط المطر في الجمع بين العشاءين؟ نعم، سبق السؤال عن ضابط الجمع، ضابط المطر الذي يجمع فيه. سبق معنا أن الجمع يكون لأحد ثلاثة أعذار على مذهب الحنابلة: العذر الأول السفر، والعذر الثاني المرض، والعذر الثالث المطر. والجمع في المطر على المذهب إنما يكون بين العشاءين، فلا يجمع لأجل المطر بين الظهر والعصر، وإنما يجمع فقط بين المغرب والعشاء على المذهب، ولا يجمع لكل مطر، وإنما ضابط المطر هو ما ذكره المؤلف رحمه الله لمطر يبل الثياب توجد معه مشقة. مطر يبل الثياب توجد معه مشقة، مع ملاحظة بقية الشروط على المذهب، أن ينوي الجمع عند الإحرام بالأولى إلى آخر هذه الشروط التي سبقت معنا. المسألة التي تشكل على الأئمة وتشكل على الناس ليست هي ضابط الجمع، وإنما في الحقيقة قد تكون المسألة الأكثر إشكالا هو تحقيق ضابط الجمع، بمعنى هل تحقق هذا الضابط أو لم يتحقق، هل تحقق المناط أو ما تحقق. فيقول الضابط الذي هو المطر الذي يبل الثياب وتوجد معه مشقة أو وجود المشقة أو نحو هذه الضوابط، هل تحقق الضابط أو ما تحقق الضابط. ولا شك أن هذا يقع في إشكال، ولهذا القاعدة في كل هذه الأمور أن يبقى المسلم على الأصل ولا ينتقل عنه إلا بيقين. فإذا شك هل هذا المطر يسوغ له الجمع أو لا يسوغ له الجمع فليس له أن يجمع، لأن الأصل هو أداء كل صلاة في وقتها، خاصة أن الجمع ليس أمرا سهلا، وإنما يترتب عليه تقديم الصلاة أو تأخيرها عن وقتها الأصلي، وهذا متعلق بأهم شروط الصلاة وهو شرط الوقت. يعني الإخلال بالجماعة مع عظمته أخف من الإخلال بالوقت. وبناء عليه إذا تبين الإنسان أنه ممن يحق له الجمع بالمطر فإنه يجمع، أما إذا لم يتبين له فإن الأصل أن يؤدي الصلاة في وقتها ولا يلتفت لكلام بعض الناس، لأن الإمام هو المناط به وهو الضامن، هو المناط به هذا الحكم. وهذا الكلام الذي أذكره الآن ليس خاصا بمسألة الجمع لأجل المطر، بل هو عام في غيره من المسائل، مثل السفر، الجمع لأجل السفر. إذا أشكل الإنسان عليه هل هذا السفر يشرع معه الترخص أو لا يشرع معه الترخص، هل هو سفر قصر أو ليس سفر قصر، فالأصل في الإنسان هو الإقامة، فلا يجمع حتى يتبين له ما يبيح الجمع، سواء لمطر أو سفر أو مرض، ولا يقصر إلا لما يتبين معه ما يبيح القصر وهو السفر فقط، ولا يفطر إلا إذا كان صائما صياما واجبا إلا إذا تبين ما يبيح له الفطر وهو السفر أو المرض ونحو مما سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الصيام. ومتى ما كان طالب العلم مستحضرا الأصل في المسألة التي تشكل عليه هان عليه كثير من الإشكال، بل زال عنه كثير من الإشكال. وجه ذلك أنك تبقى على الأصل حتى يتبين لك ما يستدعي النقل عنه، فإن لم يتبين لك ما يستدعي النقل عنه تبقى عليه، خاصة إذا كان الأصل هو الأحوط. أما إذا كان مخالفة الأصل هو الأحوط ولا يترتب على الاحتياط مخالفة السنة، فالاحتياط مستحب في فعل الإنسان في نفسه، والعلماء يقولون الخروج من الخلاف مستحب. نعم شيخ، جزاك الله خير. في سؤال آخر يا شيخ، الآن إذا واحد ذهب من مسافة قصر مثل حين القصيم الخروج من بلد إلى بلد آخر وبلغ مسافة القصر، هل يسمى له بالجمع؟ هل يسمى سفر قصر أو ما يسمى؟ نعم. سفر قصر، مسألة السفر الذي يقصر فيه التي يسأل عنها الشيخ محمدية لا شك أنها مسألة مشكلة. العلماء من حيث العموم لهم طريقتان، منهم من يضبط السفر بالمسافة، ومنهم من يضبطه بالعرف، وجمهور الفقهاء يضبطون السفر بالمسافة، ومنهم الحنابلة فيقولون السفر الذي هو سفر قصر، الذي هو سفر قصر كما سبق معنا من حيث المسافة هو الذي يبلغ 4 برد، ومجموع 4 برد 16 فرسخا، و16 فرسخا قرابة 86 كيلو، تزيد وتنقص قليلا. فإذا قطع المسافر هذه المسافة فإنه قطع مسافة القصر، أما إذا سافر دونها فإن سفره ليس سفر قصر فلا يترخص فيه رخص سفر القصر، كما سبق معنا الفرق بين السفرين، سفر القصر والسفر الذي لا يقصر فيه. وسبق معنا أيضا أن المعتبر في احتساب المسافة من مفارقة عمران البلد إلى أول عمران البلد التالي، وبناء عليه فإذا سافر الإنسان بين بلدين وبلغت المسافة بينهما أكثر من 16 فرسخا، بين البلدين أكثر من 16 فرسخا يعني أكثر من 80 كيلو أو 86 كيلو، فإن هذه المسافة مسافة قصر، يجوز له معها على المذهب أن يترخص برخص السفر، ومنها القصر والجمع والفطر وغير ذلك، حتى ولو سلك طريقا أبعد، كما سبق معنا في كلام الحنابلة أنه لو كان له طريقان أحدهما يبلغ مسافة القصر والآخر لا يبلغه، فسلك الطريق الأبعد أن له أن يقصر إذا سلك الطريق الأبعد، بشرط ألا يكون سلوكه الطريق الأبعد بقصد الترخص، لأن السفر لأجل الترخص من حيث الأصل لا يصح معه الترخص، يعني من سافر ليفطر لم يكن له أن يفطر حتى وإن سافر بعيدا. الإنسان من حيث العمل في نفسه لا شك أنه الآن في عرفنا، يعني عرف الناس في الغالب أن هذه المسافة لا تعد مسافة سفر، فلو احتاط الإنسان ولم يترخص برخص السفر فهذا احتياط يعني حسن، لكن من حيث المذهب وقول الجمهور أن هذه مسافة سفر، أن هذه مسافة سفر يترتب عليها جميع أحكام السفر، ليست فقط مسألة القصر، حتى مسألة مثلا تحريم السفر بلا محرم ينطبق على هذه المسافة. قد يقول قائل إن كلام الفقهاء كان في تحديد المسافة كان بناء على واقع السفر في زمانهم، فالغالب في هذه المسافة أنها لا تقطع إلا في مسيرة يوم قاصد يعني مجتهد أو مسيرة يومين، فهذا الكلام لا شك أنه صحيح في الجملة، وأن السفر الآن تيسرت أموره، بل إن سفر الإنسان بالطائرة الآن لمسافة 1000 كيلو أسهل من سفر الأولين لمسافة 80 كيلو على الدواب، ومع ذلك جميع الفقهاء المعاصرين يقول يقصر في سفر 1000 كيلو ولو كان بالطائرة. والفقهاء قديما ينصون على أنه لو قطع المسافة بمدة وجيزة كالمسافر في السفينة، ينصون على مسافة السفينة كالمسافر في السفينة فإنه يترخص حتى وإن قطعها في أقل من يوم. والأمر كما قلت من أراد أن يحتاط فالاحتياط بابه واسع، لكن مذهب الجمهور ومنهم الحنابلة هو ما ذكرت قبل قليل ضمن شروط السفر السابقة. نعم. السؤال الثالث الشيخ، حديث سلمان لا يغتسل يوم الجمعة رجل يوم الجمعة إلى آخره، هل الإمام يدخل في هذا الفضل؟ هل الإمام يدخل في هذا الفضل؟ حديث سلمان لا يغتسل يوم الجمعة، لا يغتسل رجل يوم الجمعة، وربما تقصد أيضا حديث أوس من بكر وابتكر. هذه الأحاديث ومثلها حديث متابعة المؤذن، هل يدخل فيه المؤذن نفسه؟ بعض أهل العلم يقول يدخل فيه المؤذن نفسه وهنا يدخل فيه الإمام نفسه، وبعضهم يقول وإن لم يدخل فيه إلا أن أجره أعظم. وعلى كل حال ينبغي أن يحتسب الإمام يحتسب يعني أو بالأدق ينوي ذلك، فإنه إذا نوى لا يزال على خير، ولعله يحصل على هذا الأجر وأكثر، ففضل الله تعالى واسع. والإمام أحمد رحمه الله أوصى ابنه فقال: يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. نعم. طيب، نقف عند هذا القدر. وأوصي إخواني وأخواتي الكرام المتابعين أن يجتهدوا في مذاكرة ما حصلوه من علم، سواء فيما يتعلق بالفقه أو فيما يتعلق أيضا ببقية مقررات الدورة، فإنهم مقبلون على إجازة طويلة ووقتها واسع، فمن ما ينصح أن يقضى به الوقت الاستزادة من تحصيل العلم، والاستزادة أيضا على ضبط العلم الذي حصله الإنسان، فإن العلم لا يثبت إلا بالمذاكرة، فحري بطالب العلم أن يذاكر هذا العلم الذي حصله سواء في الفقه أو في غيره من المقررات، يذاكره، وأيضا أن يذاكره مع أقرانه بحيث يثبت ويرسخ عنده، فإن العلم كما قلت يحتاج إلى مذاكرة، ولو خصص لذلك وقتا يسيرا لانتفع به. يعني لا يلزم أن يخصص الإنسان أكثر وقته لمذاكرة ما حصله من علم، بل لو خصص لذلك وقتا يسيرا لا أنجز مذاكرة ما أتى عليه من الدروس في هذه الدورة، واستفاد فائدة كبيرة، ورسخ وثبت معه العلم الذي حصله. وأيضا نحن مقبلون بحول الله تبارك وتعالى على شهر رمضان، أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يبلغنا جميعا هذا الشهر، وأن يبلغنا فيه أيضا ما يرضاه من صالح العمل. فما أجمل أن يعزم الإنسان النية من هذا الوقت على حسن عمارة هذا الشهر الفضيل بالأعمال الصالحة، فإنه يؤجر على نيته حتى وإن قصر في عمله. فمن أعظم ما يستقبل به هذا الشهر أمران: التوبة والتخلص من الذنوب والمعاصي حتى يقبل الإنسان على هذا الشهر وقد طهر له نفسه فيعظم انتفاعه بالعبادات فيه. والأمر الثاني أن يعزم فيه على أنواع العمل الصالح، فإنه إذا عزم على ذلك بصدق أعانه الله تبارك وتعالى أولا وكتب له الأجر ثانيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هم بحسنة فلم يعملها كما متفق عليه كتبت حسنة. فكيف إذا كان العائق عن فعلها هو العذر؟ لا شك أنها تكتب له كاملة، كما جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فأنصح نفسي وإخواني بهذين الأمرين العظيمين في استقبال شهر رمضان، أسأل الله تعالى يبلغنا إياه، وهما استقباله والتهيؤ له بالتوبة والاستزادة من الأعمال الصالحة، والأمر الثاني العزم على الاجتهاد فيه بشتى أنواع الأعمال الصالحة، فإن الإنسان يؤجر بمجرد هذه النية حتى ولو قصرت به نفسه عن العمل. وأيضا إذا وقعت منه هذه النية الصادقة كان ذلك بعون الله تبارك وتعالى سببا لعون الله تبارك وتعالى له، فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فإذا علم الله تعالى من الإنسان صدق النية أثابه خيرا مما نوى وخيرا مما عنده. أسأل الله تبارك وتعالى بفضله وكرمه وجوده وإحسانه أن يتجاوز عن تقصيرنا وإساءتنا، وأن يمن علينا بالمزيد من الطاعة والقرب منه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا فيه ما يرضيك من صالح العمل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.